الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكذا يقتسمانه إن أقام بينة ويقضى لكل من كل منهما بما في يد صاحبه بناء على ترجيح بينة الخارج، ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافهما. كان الكلام في تعارض الدعويين، قلنا بأنه في تعارض المدعيين تارة يفترض أن كل منهما له يد على العين، وأخرى يفترض أن كل منهما لا يد له على العين، وثالثا يفترض أن أحدهما له يد على العين والآخر ليست له يد على العين. وبتعبيرهم تارة يفترض كل منهما داخل، وتارة يفترض كل منهما خارج، وثالثا يفترض أحدهما داخل والآخر خارج. كان الكلام في الفرع الأول، وهو أنه لو فرضنا أن كل منهما كانت له يد على العين، هذا على نصف وذاك على نصف، وكل منهما يدعي المجموع، فماذا نفعل؟ قلنا هنا توجد صور متعددة. الصورة الأولى أن لا تكون لهما بينة، لا لهذا ولا لذاك. الصورة الثانية أن تكون لأحدهما بينة كما سيأتي. الصورة الثالثة أن توجد لهما بينة، فماذا نفعل؟ أما فيما يرتبط بالصورة الأولى وهي أنه لا توجد لكل منهما بينة، تقدم الكلام عن ذلك بالأمس. أما الصورة الثانية وهي أن توجد لهما بينة، يعني هذا الذي بيده النصف الذي على اليمين له بينة على أن الجميع له، وذاك الذي له يد على النصف اليسار له بين على أن الجميع له. قلنا في مثل هذه الحالة تارة نقول بتقديم بينة الخارج، وأخرى نقول بتقديم بينة الداخل. فإذا قلنا بتقديم بينة الخارج فهذا معناه أنه النصف الذي بيد زيد وهو على اليمين يعطى للذي بيده النصف الآخر وهو عمرو، والنصف الذي بيد عمرو يعطى لزيدين. لماذا؟ لأنه في تعارض البينتين تقدم بينة الخارج، وبينا بالأمس أن المراد من بينة الخارج يعني أبينة من ليس له يد على ذلك الأمر المدعى به على محل الدعوة وعلى الحق. فلهذا قال: وكذا يقتسمانه، أي يقتسمان ذلك الحق وتلك العين أو الدار، إن أقام بينة ويقضى لكل منهما، يعني لكل واحد من الطرفين المدعي للمجموع، يقضى لكل منهما بما في يد صاحبه، فيقضى للذي على اليمين بالنصف الذي على اليسار، وبالذي للذي على اليسار بالنصف الذي لليمين. بناء على أي قول؟ قال بناء على هذا القول أنه إذا تعارضت البينتان وكانت إحداهما بينة الداخل والأخرى بينة الخارج، فإن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل بناء على ترجيح بينة الخارج عند تعارضها مع بينة الداخل. طب سؤال هنا، وهو أنه في مورد وجود يد لكل منهما على العين وتعارضت البينتان، فهل نلحظ البينة التي أكثر عددا فنقدمها على الأخرى، البينة التي أشد عدالة فنقدمها على الأخرى، أو لا فرق من هذه الجهة؟ قال لا فرق من هذه الجهة، سواء كانت البينتان الداخل والخارج متساويتان من حيث الشدة من حيث العدالة والعدد أم مختلفتان. هنا لا فرق بينهما. أين هنا؟ يعني في حالة لكل منهما يد على نصف المال، لكل منهما يد على مقدار من العين المدعاة. هنا يعني في مثل هذه الحالة لا ننظر إلى البينة الأكثر عدد أو البينة الأكثر عدالة فنقدمها على الأخرى. قال ولا فرق هنا، هنا يعني أين؟ يعني في الصورة التي هي محل الكلام، وهي لو ما لو كانت كل ما لو كان كل من الطرفين متشبث بالعين. هذا تعبير متشبث بالعين، يعني له يد على العين. ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلاف البينتين، يعني بينة الداخل والخارج، عددا وعدالة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، وهي ما لو فرض أن كلا الطرفين المدعيين للدار يدهما ماذا؟ يدهما على العين، يعني متشبث بالعين. أما الصورة الثانية، ما لو فرض أن كلا الطرفين خارج يده غير متشبث، يعني لا الأول المدعي للجميع له يد على العين أو مقدار من العين، ولا الثاني أيضا كذلك، فما هو الحكم؟ يقول نأتي إلى هذا الثالث الذي بيده الدار. توجد هنا حالات متعددة. الحالة الأولى أن يقر لهما معا، يقول نصف لك ونصف لهذا وانتهى كل شيء، نصف لهذا ونصف لهذا. الحالة الثانية أن لا يقر لهما أبدا، لا لهذا ولا لذاك. الحالة الثالثة أن يقر لأحدهما دون الآخر، يعني يقول هذه الدار التي بيدي هي ملك لزيد، زيد سلمني مفتاح هذه الدار وأنا عمرو لا أعرفه ولا علاقة لي به. في مثل هذه الحالة، يعني ما لو أقر لأحدهما دون الآخر، فهنا يضيع حق من؟ يضيع حق ذلك الآخر الذي لم يقر له. فإذا ضاع حقه ضياع حقه بسبب من صار؟ بسبب هذا المقر. لولا إقرار المقر وهو الطرف الثالث لما ضاع الحق على ذلك الآخر. خب ذاك الآخر كيف يأخذ حقه؟ يقول يتوجه إليه باليمين، فإن حلف أن لي حقا يجب على المقر أن يغرم له الثمان. لماذا؟ باعتبار بإقراره حال بين الآخر وبين هذه الدار. ولو خرج، إذن الصورة الأولى ماذا كانت؟ ها؟ بقرينة لو خرج ولو دخل، يعني كل منهما له يد على العين، يعني متشبثون. ولو خرج فذو اليد، يعني من له يد، من هو فذو اليد؟ من صدقه من هي بيده. هذه من الأولى مرتبطة بمن؟ بالمقر له، يعني ذلك الخارج الذي أقر له الطرف الثالث. هذه من الثانية مرتبطة بالطرف الثالث الذي أقر. إذن من الأولى مرتبطة بالمقر له، ومن الثانية الموصولة مرتبطة بنفس المقر. فذو اليد من هو؟ قال فذو اليد من صدقه، من صدقه من هي بيده ولكنه مع اليمين. يمين من؟ يمين المصدق، يمين المقر أنه هذه له. قال بيده مع اليمين وعلى المصدق. مصدق يعني من؟ يعني الذي قال هذه العين لزيد. وعلى المصدق وهو الطرف الآخر، الطرف الثالث. وعلى المصدق اليمين للآخر. إذن باليمين الأول يقول هي لزيد، باليمين الثاني يقول هي ماذا؟ ليست لعام. فباليمين الأول يثبت الحق للمقر له، وباليمين الثاني ينفي الحق عن هذا الآخر. وعلى المصدق اليمين للآخر. فسأفترض أنه عندما وصلت النوبة إلى الطرف الثالث أن يقسم ويحلف للطرف الآخر بأنه ليس له حق، امتنع، قال أنا لا أحلف بأنه ليس لك حق، أنا أصلا لا أعرفه، فقط أنا أعرف هذا هو الذي سلمني البيت واليد إمارة الملكية فهي له، وأنا أقسم أنها له البيت بقرينة ماذا؟ بقرينة اليد إمارة الملكية، اليد الدار كانت بيده وهو سلمني المفتاح، فإذا أنا أقسم أنه له ولكن لا أقسم أنها ليست لك. فإن امتنع المقر، فإن امتنع المصدق من اليمين للآخر ينتقل اليمين لمن؟ إلى الآخر. فإن حلف عند ذلك يغرم له الثمان. فإن امتنع المصدق حلف الآخر، يعني حلف ذلك الطرف الذي لم يقر له وأغرم، من أغرم؟ المصدق، مو الذي أقر له، الذي أقر له ذا ذنب له. وأغرم يعني المصدق له أي للآخر، لماذا يغرم له؟ قال لحيلولته، لأن المقر الطرف الثالث الذي كانت الدار بيده لحيلولته بين الآخر وبين العين. كيف حال بينه وبين العين؟ قال بإقراره الأول، عندما أقر للطرف الأول أن هذه الدار لك. ولو صدقهما، هذا إشارة إلى الحالة الثانية، قلنا لو أقر لأحدهما دون الآخر فما فيه ما تقدم. أما ولو صدقهما فهي لهما بالسوية. بعد ماذا؟ بعد اليمين الذي تقدم فيما سبق، أو النكول الذي تقدم فيما سبق، على التفصيل الذي تقدم بعد في الصورة الأولى، وهي ما لو كان داخلين مخارجين. ولو صدقهما المصدق فهي أي العين لهما بعد حلفهما، بعد يمينهما، كل يقسم أنه لا شيء للآخر، نفي استحقاق الآخر، أو نكولهما، كلاهما نكلة، وكانت عندنا ثالثة وهو أن يحلف أحدهما دون الآخر فتكون للحالف دون الناكل، أو نكولهما ولهما. سؤال، لو ادعيا أنك تعلم، زيد ادعى يا فلان أنت الطرف الثالث الذي بيدك الدار، أنت تعلم أن البيت لي، والآخر أيضا قال له أنت تعلم أن البيت لي، فلو ادعيا يعني الخارجان، فلو ادعيا على الطرف الثالث أنك تعلم أنه لي ولي، يحق لهما أن يحلف ماذا؟ يحلفاه بأنه لا أعلم ذلك. ولهما أي للطرفين الخارجين، لو الخارجين، ولهما إحلاف الثالث الذي بيده الدار إن ادعيا علمه، كل منهما يدعي أنك عالم بأن الدار لي وليست للآخر. ولو أنكرهما قدم قوله ولكن ماذا؟ بيمينه، قال لا بيني وبين الله لا أعلم أن الدار لك أو أن الدار لك، فهما مدعي وهو ماذا؟ منكر، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهو منكر، فعليه اليمين لهما أني لا أعلم. ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه. ولو كان لأحدهما بينة، قبل نأتي إلى ماذا؟ إلى الصورة الثالثة، قلنا الصور ثلاث: إما لهما بينة، وإما ليست لهما بينة، والصورة الثالثة ماذا؟ لأحدهما بينة دون الآخر، طبعا بشرط أن يكون خارجين. التفتوا، أما إذا كان أحدهما داخل فبحثه سيأتي بعد ذلك، الآن ماذا نتكلم في أن أحدهما داخل. إذا كان داخلين أو كان خارجين وكان لأحدهما بينة فإنه يقدم قوله. ولو كان لأحدهما، يعني لأحد المدعيين، بينة في جميع الصور، أي صور؟ في جميع الصور التي ماذا تقدمت، وهي داخلين أو خارجين، لأن كل الذي فرضناه إلى هنا ماذا؟ أن الداخلين لا بينة لهما، لهما بينة، أن الخارجين لا بينة لهما، لهما بينة. أما فرض أن الداخلين أو الخارجين لأحدهما بينة دون الآخر فإنه لم يأتي الكلام فيه. ولو كان لأحدهما بينة في جميع هذه الصور فهي تلك العين المدعات، فهي لذي البينة، ولكن مع يمينه نفي استحقاق الآخر. ولو أقامها، التفتوا جيدا، هناك في الصورة الأولى في صورة الداخلين فرضنا كم صورة احنا؟ فرضنا صورتين، صورة انه لهما بينة وصورة ليست لهما بينة، هذه انتهينا منها. اجينا الى الصورة لو خرجا، لو خرجا فرض ماذا؟ ليست لهما بينة أو لأحدهما بينة، توجد صورة ثالثة لهما بينة وهما خارجان، هذه لم يتعرض لها إلى الآن. إذن الحالة الثالثة في خروجهما لا بينة لهما، أولى لأحدهما بينة دون الآخر، ثانية لهما بينة وكلاهما خارجون، فماذا نفعل؟ يقول في هذا المورد ننظر إلى الأكثر أو الأشد عدالة، فيقدم الأكثر على من؟ على الأقل، ويقدم الأكثر عدالة على الأقل عدالة، يعني يقدم الأتقى على التقي، يقدم الأعدل على العادل. طبعا هذه فروض، وإلا معرفة الأعدل من هو معرفة العادل مشكل، فكيف معرفة الأعدل من العادل؟ لأن معرفة أنه أعدل يحتاج إلى معرفة شديدة ومبارسة باطنية أن هذا أعدل من ذاك. على أي الأحوال قال ولو أقاماها، يعني الخارجين، الخارجين عن العين، ولو أقاماها رجح الأعدل شهودا الأكثر عدالة، فإن تساووا في العدالة، افترضوا أن المعصوم قال هما متساويان في العدالة، فالأكثر شهودا، هذا عنده خمسة وذاك عنده ثلاثة، ذاك عنده اثنين وهذا عنده ثلاثة، فالأكثر شهودا، فإن تساووا، هذا عنده اثنين وهذا عنده اثنين، فالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، فننتهي إلى القرعة. فإن تساووا فيهما، أي في العدالة وفي الكثرة، فالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع، فإن نكل أحلف الآخر وأخذ الدار، فإن امتنع كلاهما لم يستعد أن يحلف، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع، فإن نكل قال أنا لا عندي، يوجد عندي صحيح خرجت القرعة باسمي، ولكن لا يوجد عندي استعداد أن أحلف أنه لي وليس له، ننقل الكلام لمن؟ نرد اليمين على الآخر الذي لم تخرج القرعة باسمه، فإن نكل يقول فإن امتنع قسمت نصفين. وكذا يجب اليمين على من رجحت بينته. هنا في القرعة هذه، التفتوا في القرعة، فمن خرج اسمه كذا، الآن لو فرضنا أن بينته رجحت، مو رجحت بالقرعة، وإنما رجحت بما؟ رجحت بالأكثر وبالأعدال، في القرعة ذكر المطلب، قال في القرعة من خرج اسمه حلف وأعطي الجميع، فإن نكل أحلف الآخر وأخذ، فإن امتنع قسمت نصفين. هذا أين؟ في القرعة. الكلام الآن في ماذا؟ في الذي رجحت، رجحت بالأكثرية أو رجحت بالأعدلية، هم يحتاج إلى يمين أو لا يحتاج إلى يمين؟ في القرعة قلنا ماذا؟ يحتاج إلى يمين. في غير القرعة، الترجيح بغير القرعة يعني في الأعدلية والأكثرية، يحتاج أو لا يحتاج؟ يقول يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه يحتاج إلى ذلك، وقول يقول أنه لا يحتاج إلى ذلك. وكذا يجب اليمين على من رجحت بينته، يعني رجحت إما بالأعدلية وإما بالأكثرية. وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما. فضل شنو شنو ملي خو ما التفت شلون؟ اي بلي خو اي بلي مول لا مول ملاك صار بعد ملاك صار بانه الشتمة البينة بعد ما يخالف اقول بانه طلعت القرعة باسم احدهما فهذا ما يثبت ان الحق له. انا بدي اقول ما يثبت ان الحق لا يثبت صحيح لكل احنا اشتبهنا الحاكم بعد ما يقدر يسوي شيء، لكن انت بينك وبين الله لعله انت تدري بانه الحق مو لك، وتدري مو الحق مو لك، لان القرعة ما قايل بانه لابد تطلع للذي له الحق. شوف في علم الله الا تطلع للذي له الحق، فطلعت القرعة باسمك يقول لك احلف. احلف يعني شنو؟ يعني ايه بلي هذا الحق لي وليس لك. نكل هنا بعد نكلا بعد اثر للقرعة ما يبقى يرجع للبين. هذه مع اليمين اقول ولنا اليمين المن الوجه من تساويا المن الوجه اليمين لهذا ولا هذا؟ اذا تساويا تقولون القرعة ما لها اثر، اقول نك طلعت البينة متساوية، المن قل له احلف واخذ المن بالاثنين شلون يصير؟ زوجهم يحلفون زوجهم ياخذون؟ لا، يريد واحد منهم يحلف ياخذ كله، منهم طلع نقول له احلف منه بالقرعة نطلع تطلع ثمرة. شوفوا الان تساوت البينة متساوت، اكو صورة تقول له بانه يابا اذا تساوت البينة ماذا نقسمها نصف، هاي صورة هذه فتح حالة، وهذه هي اللي فإن امتنع قسمت نصف أخص. أما لا، وهو أنه قبل أن نقسمها نصفين نريد أن نعطيها لأحد المتساويين مع يمينه. هذا لأحد منين نطلع؟ بشين نطلع؟ هذا ما ندري، هذا ما ندري، بالقرعة نطلع. التفتوا؟ نعم، في إن امتنع بعد ما قسم القرعة ما لها فرق، لأنه بين متساوية فما ماكو تقديم لأحدهما على الآخر، نقسمها نصفين كل يأخذ النصف. أما قبل ذلك نريد أن نرى بأنه لأنه هذه النصفين، شوفوا هل أبين ليش إحنا وصلنا للقرعة؟ أنت من حقك تقول أساسا من أول نقول نصفين، وفي النتيجة أنه لو نقسمها النصفين من أول الأمر نعلم على القطع واليقين أن هذا الحكم خلاف الواقع. ليش؟ لأن كل واحد منهما يدعي أن الجميع لي، هذا يدعي أن الجميع لي، هذا يدعي أن الجميع لي، وفي الواقع أحدهما صحيح، لو هذا جميعه له لو هذا جميعه له، وأنت من قسمت نصفين طيب نصف هذا نصف هذا، فحكم خلاف الواقع. إحنا قبل ما نوصل إلى هذا المضطر إلى حكم خلاف الواقع نشوف نقدر أنه نقترب من الواقع، نقول بلي. شلون؟ نقول بالقرعة نطلع واحد منهم، ولكن إذا استخرجنا أحد الطرفين بالقرعة هذا مو معنى أنه له الحق الواقعي، نخليه يقسم أنه له لي الحق وأنت لا حق له، فإن امتنع قسمت نصفين. وكذا يجب اليمين على من رجحت بينته. الآن هذه انتهت الجملة. وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما. ظاهر عبارة المتن أنه إن رجحنا بالأعدلية والأكثرية فلا نحتاج إلى ضم اليمين، إن رجحنا بالقرعة فلا نحتاج إلى اليمين. هذا فيهما يعني رجحنا بالأعدلية أو الأكثرية أو رجحنا بالقرعة، مو كما يقول سورة أقامة أحدهما أو كليهما، لا مو صحيح هذا كلام. أين كلام في هذين؟ وهو أنه تكلمنا أنه في القرعة نحتاج إلى الترجيح بعد أن خرج أحد الاسمين يمين. خب إذا كان الترجيح بالأعدلية أو الأكثرية نحتاج إلى أيضا ماذا؟ أن الترجيح فقط أعدلية كافية ولا بد من ضم اليمين. قال أنه ماذا؟ وكذا يجب ضم اليمين على من رجحت. يقول ظاهر عبارة المتن أنه إن رجحت إحدى البينتين بالأعدلية أو الأكثرية أو رجحت إحدى البينتين بالقرعة بعد لا تحتاج إلى ضم اليمين، إلا أنه في كتاب الدروس ليس الأمر كذلك. وظاهر العبارة عدم اليمين فيهما. فيهما يعني إن رجح بالأعدلية أو الأكثرية أو رجح بالقرعة. ولكن والأول مختاره في الدروس، إلا أنه يقول لا في كتاب الدروس نجده لا. ماذا يقول؟ يقول والأول يعني الاحتياج إلى ماذا؟ إلى ضم اليمين. أحسنتم. والأول مختاره في الدروس يعني لزوم اليمين. أما أين؟ في الثاني يعني في القرعة قطعا. وفي الأول يعني الترجيح بالأعدلية ميلا لا جزما وقطعا. صارت واضحة العبارة؟ أكو بها إشكال العبارة؟ أعيدها؟ بلي؟ أعيدها. قال والأول يعني الاحتياج إلى اليمين ماذا؟ مختاره في الدروس. في الثاني يعني في الترجيح بالقرعة قطعا يحتاج إلى ضم اليمين. وفي الأول يعني إذا كان الترجيح بالأعدلية والأكثرية ميلا لا قطعا وجزما. خب نأتي إلى الصورة الثالثة. هاي الحواشي بها تأمل صحيح لا مولانا لا في الثاني يعني في القرعة قطعا نحتاج إلى ضم اليمين. أما إذا كان الترجيح بالأعدلية والأكثرية نحتاج إلى ضم اليمين، ولكنه مال إلى هذا القول مجزما به. هذه من موارد المشكلة في اللمعة، هذه العبارات اللي نقرأها الآن في باب القضاء. ولو تشبت أحدهما. الآن نأتي إلى الصورة الثالثة. ما هي الصورة الثالثة؟ قلنا ثلاث صور، داخلان تقدم الكلام بتفصيله، خارجان تقدم الكلام بتفصيله. ماذا؟ أحدهما داخل والآخر خارج. وهي معركة الآراء هنا، وهي أن أحد الطرفين متشبث بالعين يعني ماذا؟ داخل، والآخر خارج عن العين لم يتشبث بالعين يعني خارج. عد هنا لو أقاما بينتين ماذا نفعل؟ هنا بعد يصير تعارض بينة الداخل مع بينة الخارج. وفي المسألة أقوال خمسة كما أشرنا. ولو تشبث أحدهما، ما معنى تشبث؟ قال أي تعلق بها أي بالعين بأن كان ذا يد عليها. إذا تبين المراد من التشبث يعني ماذا؟ يعني كان له يد على تلك العين فاليمين عليه. لماذا؟ يقول لو تشبث أحدهما بالعين فوظيفته هي ماذا؟ هي اليمين. لماذا وظيفته هي اليمين؟ لأن الخارج يكون مدعي وهذا يكون ماذا؟ منكر. فذاك الذي يقول كل الدار لي ماذا يكون؟ مدعي. وهذا ماذا يصير؟ منكر، فوظيفته ماذا تكون؟ اليمين، سواء كانت له بينة أم لم تكن له بينة. والوظيفة الأصلية للمنكر هي ماذا؟ اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولكن بشرط أن لا يكون للخارج بينة، وإلا إذا كانت للخارج بينة فبينة المدعي تقدم على يمين المنكر. فهنا إذا لم تكن للخارج بينة يعني المدعي، ووصلت النوبة إلى من؟ إلى المتشبث، من كانت له يد، فوظيفته هي ماذا؟ هي اليمين. تقول وظيفته اليمين مطلقة حتى لو كانت عنده بينة؟ نقول حتى لو كانت عنده بينة. لماذا؟ لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، سواء كان المنكر صاحب بينة أو لم يكن صاحب بينة. نعم، المشكلة أين تظهر؟ إذا كان المنكر له بينة والمدعي أيضا له بينة، فتتعارض بينة الداخل وبينة الخارج، يعني بينة المدعي وبينة المنكر. قال ولو تشبث أحدهما، أي تعلق بالعين بأن كان ذا يد عليها، فاليمين عليه، أي على من متشبث، إن لم يكن للآخر بينة. هذا سواء، وظيفته اليمين، سواء كان للمتشبث بينة أم لم يكن للمتشبث بينة، وظيفته اليمين. ولا يكفي بينة المتشبث عن اليمين، فلا تقول إذا كان صاحب بينة المتشبث إذن بعد لا يحلف، لا، وظيفة المنكر هي اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولا يكفي بينة المتشبث عنها، أي عن اليمين، لأنه يعني المتشبث منكر، فيدخل في عموم اليمين على من أنكر، وإن كان للمنكر بينة مطلقة. اليمين على من أنكر حددت وظيفة المنكر باليمين، وهي مطلقة، أعم من أن تكون له بينة أو لا. فلو نكل المنكر عنها، فلو نكل عن اليمين حلف الآخر يعني المدعي وأخذ، فإن نكل أقرت تلك العين في يد المتشبث على التفصيل الذي تقدم. أما المشكلة أين؟ ولو أقام، يعني المتشبث أقام والخارج وهو المدعي أقام، كل منهما البينة. ولو أقام أي المتشبث والخارج بينة، ففي الحكم لأيهما خلافون. القول الأول أنه يحكم لصالح بينة الداخل مطلقا. هذه مطلقا عندما نأتي إلى القولين اللذين يفصلان يتضح معنى الإطلاق هنا أيضا ما هو، الآن لا نبين معنى الإطلاق، عندما نأتي إلى القول الثالث والرابع اللذان هما قولان بالتفصيل يتضح ما هو المراد من الإطلاق هنا. القول الأول قال تقدم بينة الداخل مطلقة لأي شيء؟ قال لدليلين، التفتوا جيدا، لدليلين. الدليل الأول للخبر، الخبر المختص الوارد في المقام. الدليل الثاني هو تعارض البينتين، فإذا تعارضتا ماذا؟ تساقطتا، فإذا تساقطتا يبقى الخارج ولا حجة له، ويبقى الداخل ولا حجة له، أو له حجة، ها؟ له حجة، ما هي حجته؟ يده على العين، واليد إمارة الملكية. إذن لدليلين تقدم بينة الداخل، الدليل الأول الرواية الخاصة في المقام، الدليل الثاني تعارض البينتين والمصير إلى قول ذي اليد لأن اليد إمارة الملكية. قال فقيل تقدم بينة الداخل مطلقا لما روي أن عليا عليه السلام قضى بذلك، الرواية في المجلد 18 صفحة 182. الرواية أن أمير المؤمنين، الرواية عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يديه. إذن قدم بينة من؟ قدم بينة الداخل وقال لو لم تكن في يدك جعلتها بينهما نصفين، وهذا ما تقدم بيانه فيما سبق في بينة الخارج، قلنا إذا كان خارجين معا. هاي الرواية. الدليل الثاني تعارض البينتين وبقاء ماذا؟ وبقاء قول ذي اليد وهي إمارة الملكية. ولكن هنا هذا القول، هذا الدليل الثاني إنما يتم إذا قلنا بأن اليد إمارة الملكية تقع في رتبة دون البينة. شوفوا هاي بينة وهذه بينة، واحدة في عرض الأخرى. اليد أين تقع؟ إذا كانت في عرضها تتعارض جميعا وماذا؟ تتساقط. إذا لابد وين تصير؟ ها؟ وين تصير؟ في مرتبة أدنى. عندما يموت الأعلى يحيى ماذا؟ هذا الأدنى. وإلا إذا كان الأدنى في عرضها تصل النوبة إليها، أقول يموت أو لا يموت في المرتبة الأولى؟ يموت في المرتبة الأولى. وهذا بعد مبني أنه لماذا أن البينتان مقدمة على اليد. قال ولتعارض البينتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد، يعني بعد التعارض والتساقط لا يبقى عندنا إلا قول ذي اليد، واليد إمارة الملكية. وقيل تقدم بينة الخارج مطلقة. هم الإطلاق خلوه على صفحة سيأتي بيانه بعد ذلك. بينة الخارج مقدمة، ما هو دليلنا؟ قالوا دليلنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. شلون نستفيد من هذا المطلق؟ المستدل لهذا القول الثاني يقول الرواية قالت أن وظيفة المنكر دائما هي ماذا؟ ها؟ هي اليمين، سواء كانت عنده بينة أم لم تكن عنده بينة. وظيفة المدعي ما هي؟ هي البينة. متى تصل النوبة إلى اليمين؟ ها؟ إذا لم تكن هناك بينة وفي المقام توجد بينة المدعي أو لا توجد؟ توجد، فتقدم على يمين المنكر ولا نتصل النوبة إليه حتى يحكم. أعيد الاستدلال. الرواية قالت البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني حددت. ويقولون والتقسيم قاطع للشركة، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في الخبر المستفيض إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. والروايات بينت أن البينة وظيفة المدعي واليمين وظيفة المنكر. ولكن سؤال، أولا نأتي إلى المدعي ونطالبه بالبينة أو نأتي إلى المنكر ونطالبه باليمين؟ أي منهما؟ ومن الواضح أولا نأتي إلى المدعي ونطالبه بالبينة، فإن لم يكن ورد اليمين نأتي إلى من؟ إلى اليمين، إلى المنكر لنطالبه باليمين. إذا جئنا إلى المدعي وعنده بينة نحكم له أو لا نحكم له؟ نحكم له، ولا تصل النوبة إلى المنكر لنرى أنه يقسم أو لا يقسم، عنده بينة أو لا توجد عنده بينة. واضح صار المطلب؟ وقيل الخارج مطلقا عملا بظاهر الخبر المستفيض من أن القول قول ذي اليد. شنو القول قول ذي اليد؟ يعني صاحب اليد هو مقدم قوله مع يمينه، ولكن بشرط أن لا تكون هناك ماذا؟ بينة من المدعي، والبينة بينة المدعي، يعني والبينة وظيفة المدعي. فإذا كانت البينة وظيفة المدعي في المقام الخارج بينته مقدمة على الداخل، والبينة بينة المدعي عملا بظاهر الخبر. ذلك الظاهر، هاي صفة للظاهر الشامل لموضع النزاع. خذ ذلك الخبر المستفيض ما هو؟ في المجلد 18 صفحة صفحة 215 الرواية. الرواية عن أبي عبد الله في حديث صدق أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك، كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، لأن أنت خارج وذولاك ماذا؟ داخل، والبينة بينة من؟ بينة الخارج. قال: فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله وبعد ذلك؟ أنا المطالب بالبينة؟ لو المدعي أنه يملك هذا الذي في يده مطالب بالبينة، أي منهما؟ وأنتم تعلمون في فدك أن الأول خليفة الأول طالب البينة ممن؟ طالب البينة ممن العين في يده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا عليه كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم. إلى أن قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولعله أفضل من كتب في مسألة فدك أستاذنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في هذا الكراس، كراس فدك تحت تاريخ فدك أو فدكية، فدك في التاريخ، في هذا العنوان من أفضل ما كتب الإنصاف من الناحية القانونية والفقهية ومن الناحية الكلامية أيضا. وهذا الكراس مكتوب من قبل السيد الشهيد رحمة الله تعالى في تعطيلة صيفية، في عطلة صيفية، وله من العمر 19 عام. قال الشامل لموضع النزاع: وقيل تقدم بينة الخارج. التفتوا الآن، نأتي إلى القول الثالث والرابع وكلاهما قول بالتفصيل. التفتوا جيدا للمطلب، شوية المطلب دقيق. احنا عندنا هذه البينتان أو هاتان البينتان، يعني بينة الداخل وبينة الخارج، شهادتهما على صور متعددة. القسم الأول أو المورد الأول أو الحالة الأولى أن يشهدا بالملك المطلق. بينة الداخل تقول: هذه ملكه. تقول: من أين؟ يقول: لا أعلم، أنا أعلم هذه ملكي. من أين؟ يقول: لا، إرث، بيع، شراء، حيازة، لا أعلم أنا. كل ما أعلم أن هذه الدار لمن؟ لزيد. هذه بينة الداخل. بينة الخارج ماذا تقول؟ تقول: أيضا هي له. من أين؟ أيضا لا أعلم. يقول: في مثل هذه الحالة إذا شهدت بالملك المطلق، يعني بينة الداخل شهدت بالملك المطلق، بينة الخارج شهدت بالملك المطلق، فتقدم بينة الخارج. هذا في المورد الأول، التفتوا جيدا. المورد الثاني: شهدت بالتمليك أو الملك المسبب. هذا قال بينة الداخل، قالت: هذا مالك لهذه الدار. لو سألته من أين؟ يقول: ورثه عن أبيه. نسأل بينة الخارج، نقول له: هذه الدار لمن؟ يقول: لهذا. نقول له: من أين ملك تملكها؟ يقول: اشتراها منه. إذن كل من البينتين تشهد بالملك المطلق لو بالملك المسبب، ها؟ وتذكر السبب مسببا، يعني وتذكر السبب. في مثل هذه الحالة أيضا تقدم بينة من؟ بينة الخارج. إذن هذا المورد الثاني، أيضا تقدم فيها بينة الخارج لو شهدت بالملك المسبب. ثلاثة: أن تشهد بينة الخارج بالسبب وتشهد بينة الداخل بماذا؟ بالمطلق. الداخل يقول: هذا ملك. من أين؟ يقول: لا. أما الخارج يقول ماذا؟ ملك، وسبب ملكيته أنه إرث، أنه اشترى. أيضا تقدم بينة من؟ بينة الخارج على بينة الداخل. هذا المورد الثالث. المورد الرابع: قال ولو انفردت به بينة الداخل قدم. مورد الرابع إذا ذكرت بينة الداخل سببا وبينة الخارج لم تذكر تقدم من؟ بينة الداخل. إذن هذا القول قول بالتفصيل لو بالإطلاق؟ قول بالتفصيل. في ثلاث موارد تقدم بينة الخارج وفي مورد تقدم بينة الداخل، هذا قول بالتفصيل. إذن اتضح المراد بينة الداخل مطلقا، بينة الخارج مطلقا. إذن القول الأول في التفصيل يقول ثلاث موارد شهدتا بالملك المطلق، شهدتا بالملك المسبب، شهدت بينة الخارج بالسبب دون بينة الداخل، تقدم بينة الخارج. في حالة واحدة تقدم بينة الداخل وهي ما لو شهدت بالملك المسبب دون بينة الخارج. واضح؟ القول الرابع تفصيل، ولكنه تفصيل بإضافة شيء. هنا قلنا ثلاث موارد للخارج، مورد واحد للداخل، هنا يقول موردين للخارج وموردين ماذا؟ للداخل. إذن هذا القول الرابع أيضا يفصل، ولكن يفصل بين ماذا وماذا؟ يقول موردان تقدم بينة الخارج، موردان تقدم بينة الداخل. طب هذا المورد الثاني الذي أضيف ما هو؟ قال الذي أضيف مع تسببهما، يعني كلتا البينتين الخارج والداخل ذكرت ملكا مسببا. هنا قلنا يدخل لمن يقدم؟ يقدم الخارج. هنا يقدم من؟ يقدم الداخل. إذن في القول الرابع الداخل يقدم إذا ذكرت الملك المسبب، يقدم الداخل، وفي القول الثالث يقدم الخارج بإضافة المورد الرابع الذي في القول الثالث كان موجود هنا أيضا موجود. هذا القول الرابع وهو التفصيل. القول الخامس وإن كان تسميته بالقول تسامح وهو التوقف. هؤلاء يقولون بأنه والإنصاف أنه لا يمكن ترجيح واحدة من هذه الوجوه بعضها على بعض، فلا بد من التوقف في المسألة. لا نعلم، لا نعلم. يقال بأن السيد التنساري رحمة الله تعالى عليه من كان يقولون له أخر مولانا أنت تقول لا أعلم أخر، ماذا يفعل الناس؟ كان يقول هو أشياء الناس لا يعلمونها، فليكون هذا واحد من الأمور التي لا يعلمونها. يقول لا أعلم، لا أجعل من عنقي جسرا إلى الناس، قل لا أعلم الحكم. طب عندما لا أعلم الحكم كيف أفتي الناس؟ أقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، وخصوصا فيما يرتبط بحقوق الناس، لأن حقوق الناس دائر بين المحذورين، لأنه في النتيجة إما تأخذ حق هذا تعطي لهذا، وإما تأخذ حق هذا تعطي لهذا. في كيتك وما يدخل برجي، إما هذا غير راضي وإما ذاك غير راضي، فلهذا الإنسان يقع في محذور. حتى في حقوق الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى نبي عن العالم ويسامح العبد المهم، ولكنه في حقوق الناس لا يمكن ذلك. قال وقيل القول الثالث، وقيل تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق المورد الأول، أو شهدتا بالملك المسبب المورد الثاني، أو شهدت بينة الخارج خاصة بالسبب دون بينة الداخل المورد الثالث. هذه جميعا تقدم بينة الخارج. المورد الرابع ولو انفردت بالسبب بينة الداخل قدم، يعني قدمت بينة الداخل. هذا القول الثالث. القول الرابع وقيل مع تسببهما، يعني لو ذكرت البينتان الملك المسبب تقدم بينة الداخل أيضا، يعني بإضافة ماذا؟ بإضافة المورد الرابع الذي تقدم. هذا أقوال أربعة. القول الخامس وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف وهو في موضعه يرجح هذا القول لعدم دليل متين من جميع الجهات يمكن ترجيح واحدة من هذه الأقوال على الأخرى. وفي شرح الإرشاد للإرشاد العلامة شرحه للشهيد الأول، وفي شرح الإرشاد رجح القول الثالث، يعني المصنف رجح القول الثالث وهو التفصيل الأول، وهو مذهب الفاضلين العلامة والمحقق، ولا يخلو من رجحانين. ولو تشبث فرع جديد يأتي، والحمد لله رب العالمين.